الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم وأينما حللتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد كنا في باب المد والقصر من نظم المقدمة وقول الناظم رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. مررنا بشيء بالأمس على تعريف حروف المد، وكذلك على أنواع المد أو على تقسيم المد في البداية. وللتذكار، فحروف المد الثلاثة: ألف ساكن مفتوح ما قبله ولا يكون إلا هكذا، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، جمعت بكلمة أوتينا وإن شئت فقل نوحيها، يعني جمعت هذه الأحرف الثلاث. هذه هي مبنى هذا الباب، معرفة حروف المد وشروط مديتها. مثلا لو أن الواو ساكنة وكان ما قبلها فتحا فليس بمدي، فهو من حروف اللين ولا دخل له في بابنا إلا في باب المد العارض للسكون عند الوقف عليها، كقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش، والأوجه المترتبة للعارض السكوني، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. أما حروف المد الثلاثة فهي هذه: وتسكنت الواو وانفتح ما قبلها فليست بمدي، وإنما هي حرف لين. ثم مر بنا الكلام على أن المد نوعان: مد طبيعي ويقال أصلي، وهو ما لا تقوم بنية الكلمة إلا به، كألف قال وواو يقول وياء قيل، فهذا هو المد الطبيعي، لا يتوقف على سبب بل بنية الكلمة جاءت به. والمد الفرعي وهو الذي عليه الكلام ما كان سببه أمران، وإذا حفظت هذه القاعدة سهل عليك فيما بعد. الأصل في المد الفرعي أن يوجد حرف مد، ثم يوجد بعد حرف المد إما همز أو سكون. المد الذي سببه الهمز نوعان: المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل. المد الواجب المتصل ضابطه القاعدة التي تضبط أن يوجد حرف مد وهمزة جمعا بكلمة واحدة، بحيث لو فصل بينهما اختل نظام الكلمة وذهب معناها، مثل كلمة جاء. جاء هنا أين حرف المد؟ الألف الذي بعد الجيم، مستوفي شروط، نعم، ساكن قبله فتحة، جاءت بعد الألف همز، جمع بكلمة واحدة، فجاء كلمة واحدة. ولو نحن فصلنا بينهما فقلنا جاء لوحدها وآ لوحدها، لا اختل اختلت الكلمة ولا كان ولا ما كان لها معنى. كذلك السماء، كذلك سوء بالنسبة للواو، كذلك وجيء يومئذ جيء. فهذه أمثلته، وهو في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى في أول سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأولئك كلمة واحدة، أما كاف الضمير كاف الخطاب فهذا مضاف مضاف إليه، ولكن أصل الكلمة أولئك كما جاءت من غير كاف الخطاب، قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، ها أنتم أولئك تحبونهم. فأولئك كلمة واحدة، جمعت الألف المدية مع الهمزة مع الهمز في كلمة واحدة، فسمي بالمد المتصل لاتصال الهمز بالكلمة، لاتصال الهمز بحرف المد في كلمة واحدة. حكمه وجوب مده عند جميع القراء، وجوب مده عند جميع القراء، فأجمع القراء كلهم على مده وزيادته على المد الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وإلى السماء كيف رفعت، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يتحرك الهمز بأي حركة هذا لا يهمك، أهم شيء أن يوجد همز بعد حرف المد فيجب مده عند جميع القراء ولا يجوز قصره. وقد قرأ واحد على سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي أمرنا أو أمرت الأمة بأن يقرأوا بقراءته، بل وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فاستغرب سائلا: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ بداية سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ عليه أحدهم: إنما الصدقات للفقراء بالقصر. فقال له: لا، أمرنا أن نمدها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولربما نمر على كلام الناظم في كتاب النشر نصا يدل على هذا. إذن فأجمع القراء على وجوب المد المتصل. طيب، سواء كان هذا المد ألفا أو واوا أو ياء. مثال الألف كما ضربنا الأمثلة: السماء إذا جاء هؤلاء. ومنها قوله تعالى، ومنه أي من المد الواجب المتصل، قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وإنما نبهتها هنا لاشتباهه عند بعض الناس أنه مثل هؤلاء، فهؤلاء هنا هاء تنبيه، وهي كلمة منفصلة عن أولاء، بدليل أنها تأتي لوحدها وأولاء تأتي لوحدها. فهؤلاء المد الأول، مد الهاء ها، هذا مد جائز منفصل. أما هاء مقرأ كتابية فهو فعل، فعل هاء أي خذوا، فهو كلمة واحدة ويجب مده عند جميع القراء. اتفق القراء على مد الواجب المتصل وعلى الزيادة فيه، لكن اختلفوا فيما بينهم في مراتبه. ولا ننسى أن ننبه على مسألة تعداد حركات المد، فإن أهل هذا الفن قديما كانوا يعدون المد بالألفات، فيقولون مثلا المد الواجب المتصل عند ورش بثلاث ألفات، أي بمقدار ثلاث ألفات، والألف مقداره معروف. والمتأخرون اصطلحوا على الحركات فقالوا ست حركات، فكل ألف حركتين. إذن فالمد الواجب المتصل متفق على مده، ولكن اختلفوا في مقدار مده، فهو بالطول لحمزة وورش، وباقي القراء بالتوسط قدر أربع حركات. وأن يقسم بين أربع حركات وست حركات هو الأسهل والأيسر، والذي عليه الإمام الشاطبي وأئمة كثيرون. لكن هناك من يقول خمس حركات وخمس ونص وألف وإلى آخره، لكن الأفضل التعداد بحركتين وهو القصر، وأربع حركات وهو التوسط، وست حركات وهو الطول. إذن فحمزة وورش بالطول، وباقي القراء بالتوسط لقدر أربع حركات، ولكن الكل متفق على مده ووجوب مده، وأن أحدا لم يقرأ بقصره. نعم. هذا القسم الأول مما كان سببه الهمز. طيب، سؤال: لو جاء حرف ليني، جاء حرف ليني أتى بعده همز، فما حكمه؟ مثل قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء، شيء هنا يوجد ياء لينية جاءت بعده الهمز، وكذلك سوء عليهم دائرة السوء واو لينية جاءت بعدها الهمز في كلمة واحدة، فما حكمه؟ حكمه القصر عند كل القراء ما عدا ورشا من طريق الأزرقي، فإنه يقرأ بالتوسط وبالمد الطويل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن تسكن الياء بين همز وفتحة، وإن تسكن الياء بين همز وفتحة بكلمة نواو، فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقف. والطول هو ست حركات، والقصر قصد به التوسط كما أثبته الأئمة في شرحهم لهذا البيت. فورش يقرأ هكذا: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يظلمون شيئا، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، كهيئة الطير فأنفخ فيه، إلى آخره. فهذا المد هو من باب المد الواجب المتصل، ولكن الحرف ليني، فلذلك جميع القراء بالقصر ما عدا ورشا، فإنه يمده قدر ست حركات أو أربع حركات كما هو في قراءته وفي روايته. القسم الثاني من أقسام المد الذي سببه الهمز، حتى لا يتشعب علينا الكلام، قلنا المد الفرعي له سببان: همز أو سكون. فالذي سببه الهمز نوعان: مد واجب متصل، والثاني مد الجائز المنفصل. لما سمي بالجائز؟ أولا نضرب أمثلة له. مد الجائز المنفصل أي أن يوجد حرف مد ضابطه، أن يوجد حرف مد من الأحرف الثلاثة الألف والواو والياء، ويوجد بعده همز، لكن انفصلا في كلمتين بأن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. بالمثال تفهم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها، يا حرف نداء وهي كلمة منفصلة، أيها هو المنادى مخاطب، أيها، فهذه كلمة وهذه كلمة، لكنك في القراءة جمعت بينهما فاجتمع حرف المد مع الهمز في كلمتين، فلو قطعت بينهما جاز ذلك ونفعت كل كلمة بمفردها، فإن يا النداء جاءت من غير أيها، كيا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، وتقول يا محمد، يا. وأيها جاءت أيضا في القرآن من غير يا، كقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فدلك هذا على أن أي كلمة ويا كلمة، وإن كان في المصحف حذفت فيه ألف يا، والألف المرسومة بعد الياء هي صورة الهمزة من أيها، ولا ترسم ألف يا في كتاب الله كما سيأتينا في باب الرسم الذي سيكون بعد هذه الأبواب. نعم، كذلك قو كلمة وأنفسكم كلمة أخرى فاجتمع، فهذا اسمه مد منفصل، حكمه الجواز. وما معنى الجواز ها هنا؟ معنى الجواز ها هنا أنه ورد مده وقصره عن القراء، فمن القراء من روى القصر فيه قولا واحدا، مثل السوسي عن أبي عمرو وابن كثير، وكذلك الدوري وقالون بخلف عنهما، ومن القراء من روى مده، والذين رووا مده على الاختلاف السابق، ست أربع حركات أو ست حركات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا قصر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. هذا إن وصلت، فإن وقفت ألهم أرجل يمشون بها قصرا فقط، لأنه مد طبيعي. ولما صار طبيعي؟ لأنه لم يأتي سبب مده وهو الهمز، لم تجمع بينه وبين الهمز، فلذلك تقف على حركتين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وهذا القصر محل اتفاق بين القراء كلهم للعلة التي عرفتها، وهو أنها لم تجتمع للهمز، فإذا قرأت بالوصل اجتمعت مع الهمز، فها هنا صار مدا جائزا. والمقصود بالجواز ها هنا ورود الوجهين، ليس أن كل قارئ له الوجهان، بمعنى أنت تقرأ لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ليس لك إلا المد، لا تقصر، لكنك تقرأه عن طريق الطيبة فله القصر، فإذا قرأت له بالقصر التزمت بما ألزمت به في باب التجويد عند قول الناظم واللفظ في نظيره كمثله. فمن المعيب في قراءتك أن تمد بعضها وأن تقصر بعضها، فتقرأ هكذا مثلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقصرت الأول ومددت الثاني، وهذا خروج عن سنن القراء وارتكاب للمحظور الذي نهيت عنه واللفظ في نظيره كمثله. إذن فضابط المد الجائز المنفصل أن يوجد حرف مد من الحروف الثلاثة الألف أو الواو أو الياء، وقد أتينا بالأمثلة كلها. مثال الياء: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مثال الألف: يا أيها. مثال الواو: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن المد الجائز المنفصل هاء التنبيه: هؤلاء. فكلمة هؤلاء وكلمة ها أنتم، هؤلاء تجمع بين مدين، مدا جائزا منفصلا وهو الأول هاء التنبيه، لأنها كلمة منفصلة عن أولاء، وأولاء فيها مد واجب متصل، فلا يخفى عليك هذا الأمر. فضابط المد الجائز المنفصل أن يوجد حرف مد جاءت بعده همز في كلمتين، بأن يكون حرف المد في أول كلمة وفي آخر الكلمة، والهمزة في أول الكلمة التي تليها، وإنما يتأتى هذا المد حال الوصل فانتبهوا. أما لو أنك وقفت فإن المد ها هنا ينتفي، ويرجع حرف المد إلى طبيعته قدر حركتين. ننطلق بعدها إلى المد الذي سببه السكون. المد الذي سببه السكون أيضا نوعان: مد لازم ومد جائز، أو المد العارض للسكون، وفيه الجواز كما سيأتينا. يعني ما هو المد اللازم؟ المد اللازم أن يوجد حرف مد، ضابط المد اللازم أن يوجد حرف مد ويأتي بعده سكون لازم للكلمة لا ينفك عنها في حالتيه. ما معنى الحالتين؟ أي حالة الوصل وحالة الوقف. يعني سواء وصلت الكلمة بما بعدها أو وقفت عليها، فإن هذا الساكن الذي جاء بعد حرف المد لازم للكلمة لا ينفك عنها. وبالمثال تفهم: في سورة الفاتحة في آخرها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. ها هنا لام مشدد بعد الضاد والألف من الضاء بعد الألف التي بعد الضاد، وهذا اللام المشدد كما مر بنا بالأمس عبارة عن حرفين. كل حرف مشدد هو عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، ويظهر هذا بالوضوح عند حروف الشدة لانقطاع وانحباس الصوت. فلو أنك قلت رد، ألا تلاحظ أني نطقت بسكون في الأول رد ثم فتحت رد؟ ذلك ولا الضالين. طبعا لا سكتها هنا ولكن لضرب المثل. فهذا السكون لكلمة ولا الضالين سكون لازم لا ينفك عن الكلمة في حالتيها، يعني سواء وقفنا على ولا الضالين أو وصلناها بما بعدها ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى مثلا. ذلك وما من دابة أتحاجوني في الله وقد هدان جمعت بين مدين لازمين، الجيم مشدد بعد ألف تاء أتحاء بعد ألف الحاء أتحاد، والنون أيضا مشدد تحاجوني بعد الواو، فهذا المد اسمه مد لازم. حكمه وجوب مده قولا واحدا عند القراء كلهم، بل ولشدته وإجماع القراء عليه سمي بالمد اللازم، واتفقوا على مده قدر 6 حركات، فلا يوجد فرق بين القراء في مراتب مده. وهو إما كما قد سمعتم مشدد، وإما أن يكون مخففا كقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وكما هو في فواتح السور التي ابتدأت بأسماء أحرف الهجاء نون والقلم وما يسطرون، بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، فلو أن وقف أحدا وقف صاد ثم ابتدأ والقرآن ذي الذكر يمده، لأن هذا ساكن يلزم الدال في كلا الحالتين. فهذا المد اسمه مد لازم، ويجب مده عند القراء كلهم قدر 6 حركات. أما تقسيماته فنؤجلها إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من التقسيمات حتى لا يتشعب الكلام علينا. النوع الثاني مما سببه السكون، ولا تنسى لأن ضبط القواعد تسهل عليك الفروع، فهم الفروع. فالقاعدة تقول في الأول كل مد فرعي سببه أمران، همز أو سكون. الهمز على نوعيه أخذنا، السكون نوعان، سكون لازم وهو الذي ذكرناه الآن، وسكون عارض، عرض لأجل الوقف، أي أن الحرف الأخير من الكلمة التي أنت واقف عليها كان متحركا هذا الحرف، وإنما وقفت عليه بالسكون لأجل الوقف، وإنما نطقت عليه نطقته بالسكون لأجل الوقف عليه. ولو زال هذا العرض ولو زال هذا العارض لرجع إلى حركته. مثال ذلك في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الآن لم تسمعوا مني مدا لأني واصل، فإذا وقفت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تلاحظ أني حال الوصل قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ونطقت بالكسر؟ فإذا وقفت على الرحمن الرحيم أسكنت الميم، ليش؟ لما؟ لأنك واقف عليها. فهذا السكون اسمه سكون عارض، وسمي بالمد العارض للسكون، أي لأجل السكون. طيب، هذا الذي عرض لأجل السكون قبله حرف مد، لأن الرحيم ياء ساكنة مكسور ما قبلها، كذلك العالمين ياء ساكنة مكسور ما قبلها، تعملون واو ساكنة مضموم ما قبله، فأنت عند وقفك عليه تولد هنا ها هنا مد. هذا المد يسمى بالمد العارض للسكون. حكمه عند القراء فيه 3 أوجه. أولا حكمه الجواز، بمعنى يجوز قصره ويجوز مده، ولكن الذي وردت به الرواية أن فيه 3 أوجه، فيه المد فيه القصر، وفيه المد المتوسط قدر 4 حركات، وفيه المد الطويل قدر 6 حركات. بسم الله الرحمن الرحيم قصر، بسم الله الرحمن الرحيم، توسط أربع حركات، بسم الله الرحمن الرحيم ست حركات، الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين ست حركات. التعداد بالحركات يتدرب عليها، ولكن فيما بعد يتحول إلى سجية وطبيعة، ولا تحتاج منك. في البداية هكذا كان المشايخ يقبض أحدهم أصبعه بحالة بين التأني والسرعة فيعد هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حركتان، نستعين، أربعة، نستعين، ست حركات. نعم. إذن فالمد العارض للسكون وهو يكون في رؤوس الآية أي أواخر الآية كما قرأنا، ويكون في وسط أي آية تقرأها، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. كم مد فيها هنا في هذه الآية؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مد العارض للسكون. ولما كان عارضا للسكون؟ لأنك لو وصلت حركت النون ولا مد إلا مدا طبيعيا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وكذلك الأنهار عندما وقفت عليه صار مدا عارضا للسكون فيه ثلاثة الأوجه. أما تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، هذا المد وظلها هل يجوز فيه القصر والتوسط والمد الطويل؟ ما لي أراكم لا تجيبون أو لا تجيبون. حركة ست أربع حركات أو ست حركات. والجواب الصحيح أنه لا يوجد فيه إلا حركتان فقط، وظلها. لماذا؟ لأن فيه حرف مد وهو الألف المفتوح ما قبله، ألف ساكن مفتوح ما قبله، لكن لم يأتي بعده سبب لمده، لا همز ولا سكون، فلذلك بقي على حاله قدر حركتين. نعم. وقس على ذلك سائر الأمثلة. ومن المد العارض للسكون أيها الإخوة الكرام، حتى لا يفوتنا الكلام، حتى لا يفوتنا الكلام ولا ننسى المرام، الحرف اللّيني، حرف لّيني واو وياء سكن وانفتح ما قبله، إن وقفت على كلمة على حرف بعدهما جاز لك ما جاز في الوقف العارض للسكون المدي، فتقرأ هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. ها هنا قريش ياء لينية لأنها ساكنة مفتوح ما قبلها، ألا تلاحظ الراء ساك مفتوحة قبل الياء فهي لينية، جاز لك ثلاثة أوجه، لإيلاف قريش، قريش، والمد الطويل ست حركات، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والصيف، والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. لو وقفت عليها وهي رأس آية عند بعض القراء أو عند بعض أهل العدد، فهذا جوع هو مد عارض للسكون على أصله، الواو مدية، أما وآمنهم من خوف فهو ليني، فجاز فيه هذه الثلاثة الأوجه لكل القراء. نعم. إذن فالمد الذي سببه السكون نوعان، مد لازم، والمد الثاني هو المد العارض للسكون، ويدخل فيه ضمنيا حرف اللين، فهما كمثل المدي في باب المد العارض للسكون. أما باب المد الواجب المتصل فقد مررنا أن هذا المد هناك خاص بورش ولا علاقة له بالقراء الآخرين في مد مثل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. طيب نرجع مرة أخرى فنقسم أقسام المد اللازم. أقسام المد اللازم، المد اللازم والذي أجمع القراء كلهم جميعا على مده قدر 6 حركات، قسموه إلى 4 أقسام، فقالوا مد، المد اللازم الحرفي المثقل، ومد لازم حرفي مخفف، مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل ومخفف. يعني المد اللازم إما أن يكون كلميا أو يكون حرفيا، ويكون مشددا أو مخففا. وهذه التقسيمات هي في الحقيقة لا أثر لها في حكم المد، وإنما للاستيعاب وللفهم. الذي يهمني والذي جعلني أذكركم به هو المد الحرفي الذي، المد اللازم الحرفي الذي يقع في أوائل السور 29 من كتاب الله عز وجل. 29 سورة ابتدأت بأسماء الحروف. وما معنى أسماء الحروف؟ كل حرف له اسم وله ذات، كما أن لك ذات ولك اسم، فالاسم شيء وذات الشخص شيء آخر، كذلك الحروف. فألف اسم الحرف لكن ذاته غير، ولذلك لو كان خلفي لوحة أو سبورة لأشرت. الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى، كتابتهم، كتابة اللفظين أو الكلمتين واحد. تكتب ألف لام ميم كما تكتب ألم، فلما قلتها هنا ألم وقلت هناك ألف لام ميم؟ لأنك في ألف لام ميم تنطق بأسماء الحروف. الحرف الأول اسمه ألف فتنطق باسمه، والحرف الثاني اسمه لام فتنطق باسمه، والحرف الثالث اسمه ميم فتنطق باسمه. وهذا الذي أشار إليه النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند تحريضه وترغيبه في قراءة القرآن، إذ قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تأخذ به 10 حسنات، فلو قرأت جزءا كم لك من الأجور والحسنات؟ المشكلة أن الأجور والحسنات لا لها رؤية، لا لها، لا لا ترى في الدنيا كمواد، وإنما الحسنات تجدها هناك. نعم. المهم، فهذه الأحرف التي ابتدأت بتلك السور تنقسم إلى 4 أقسام، وللاختصار سأتلو عليكم، أقرأ عليكم أبياتا للإمام الشاطبي رحمه الله، قسم هذا المد الذي في فواتح السور إلى 4 أقسام بتقسيم عجيب لطيف جميل. فقال رحمه الله في باب المد والقصر في حرز الأمان ووجه التهاني: ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا. بيتان كل بيت شطران كل شطر حكم من الأحكام الأربعة. فالحروف التي تبتدئ بالسور بالنسبة حروف التسعة الحروف الهجاء التي تبتدئ بالسور مثل ألف لام ميم ونون وقاف بالنسبة للمد والقصر تنقسم إلى أربعة أقسام: ما يجب مده وهو من باب قبيل المد اللازم إما مثقله أو مخففه، وحروفه كما قال صاحب تحفة الأطفال: حروف كم عسل كم نقص ماذا أمال البيت، أو نقص عسلكم كما قالوا إلا العين، يعني تحذف العين. النون مثل نون وقاف وصاد، كل حرف من تلك الأحرف يتكون من ثلاثة أحرف وفي وسطه حرف مد، وفي وسطه حرف مد: نون قاف صاد سين لام كاف ميم. هذه الأحرف السبعة كل حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف. كيف ثلاثة أحرف؟ كاف تكونت من الكاف والألف والفاء، صاد تكونت من الصاد والألف والدال، نون تكونت من نونين بينهما واو مدية نون، قاف تكونت من قاف فألف ففاء. فهذا النوع يتكون من ثلاثة أحرف في وسطه حرف مد يجب مده قدر ست حركات عند كل القراء: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد ألف لام ميم صاد. لماذا نمد هذا المد؟ لأنه استوفى شرط المد اللازم، وجود حرف المد مع ساكن لازم لا ينفك عن الكلمة، فإن انفك ذلك الساكن عن الكلمة بسبب عارض اتجه الوجهان القصر والمد، وورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاز القصر كما قرأت، وجاز المد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولماذا جاء الوجهان؟ لأن الميم الثانية ألف لام ميم الميم الأخيرة تحركت بسبب التقاء الساكنين، حركت بالفتح لأجل التقاء الساكنين، فلما تحركت الميم سببت الضعف في السبب فجاز القصر وجاز المد لكل القراء. وعند ورش في قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس معروف. طيب نرجع إلى التقسيمات الأربعة: ما تكون من ثلاثة أحرف وفي وسطه حرف مد يجب مده قدر ست حركات. القسم الثاني: ما تكون من ثلاثة أحرف وفي وسطه حرف لين لا حرف مد، حرف لين وهو حرف واحد عين في سورتين مريم عليها السلام وسورة الشورى. أما في مريم ففي قوله تعالى كاف ها يا عين عين، ياء لينية جاء بعدها ساكن لازم للكلمة. فها هنا ورد وجهان: توسط ومد طويل، توسط ومد طويل، وأيضا وجد القصر أيضا عند بعض الروايات والطرق في الطيبة، لكن الأصل فيه القصر التوسط والمد الطويل. والمد أفضل كما سمعتم في أبيات الإمام الشاطبي. فهذا القسم أيضا من باب المد اللازم، لكنه فيه الوجهان التوسط والمد الطويل. القسم الثالث من أقسام حروف الهجاء ما تكون من حرفين ولم يأتي بعدها ساكن، فواجبه حكمه القصر لكل القراء، وهو من خمسة أحرف: طا ها حا يا را، جمعت بقولهم حي طهرا. حا مثل قوله حاميم، فأنت عندما تقرأ حاميم لا تزيد على حا، لا تقول حا. ولما لا تمد؟ لأنه لم يأتي بعد حرف المد ساكن. انتبه، ميم جاء بعد حرف المد ساكن، أما حا لم يأتي بعد حرف المد ساكن فلا موجب لمده. كذلك طا ها حركتين فقط. القسم الثالث من أقسام حروف الهجاء في باب المد هي ألف، وألف لا يوجد ولا يتصور فيها مد، لأنه لا يوجد في وسطه لا حرف مد ولا حرف لين. لذلك قال الإمام الشاطبي وقسم هذه الأقسام الأربعة في الأشطر الأربعة من بيتيه فقال: ومد له عند الفواتح مشبعان، وهذا القسم الأول الذي وجب مده مدا لازما. مد له عند الفواتح، يقصد بالفواتح هذه السور التي ابتدأت بحروف الهجاء. وفي عين الوجهان والطول فضلا، الطول أفضل لكن فيه وجهان توسط ومد طويل. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، لا يوجد ساكن بعد حرف المد فهو القصر. وما في ألف من حرف مد فيمطلا، لا يوجد في حرف ألف حرف مد فيسبب المد والتمطيل أو الزيادة. طيب، أظن إلى ها هنا نكتفي في باب المد والقصر، وننطلق إلى الباب الذي بعده، أليس كذلك؟ نعم. مجمل باب المد والقصر أن المد الفرعي له سببان: همز وسكون. المد الذي سببه الهمز قسمان: مد واجب متصل ومد جائز منفصل. المد الذي سببه السكون قسمان أيضا: المد اللازم والمد العارض للسكون. طيب، هذا الذي حضرنا الآن في تذكر باب المد والقصر. بعدها قال الشيخ: باب معرفة الوقف والابتداء. قال الشيخ الناظم رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. آخر بيت هو عنوان الباب: ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. كل ما تسمعه من الوقف اللازم والوقف الواجب والوقف الممتنع والوقف القبيح، حاصله أنه لا يوجد وجوب شرعي، لا يوجد في القرآن وقف يجب أن تقفه فإن تركته أثمت، ولا يوجد فيه أيضا وقف يحرم أن تقف فيه وتبتدئ بما بعده من غير أن يكون له سبب. طيب، معرفة الوقف والابتداء مهمة جدا، وكما قال الناظم: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. أظن وصلنا وقت الاستراحة قليلا إن شاء الله، ثم نعود إلى الدرس مرة أخرى إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. قبل أن ننطلق إلى معرفة الوقوف والابتداء، أسئلة نقلها إلي فريق الإعداد، وقد قدمنا الاعتذار أننا لا نستطيع أن نستوفي كل الأسئلة، فما تيسر منها نقلوه إلينا لضيق الوقت. هنا سؤال يقول سائله: كيف يكون القول عن المد في يا أيها، وهي تكتب بألف صغيرة في رسم المصحف، هل هو مد منفصل؟ نعلم أنه مد منفصل يقول سائل، لكن الرسم متصل ولا نستطيع أن نقف على يا. ضابط مد المنفصل أن يلتقي حرف مد مع همز في كلمتين حكما، في كلمتين حكما، يعني كل كلمة منفصلة عن الأخرى، وليس القصد أن تقف أو تتعمد الوقف بين هاتين الكلمتين، فلا أحد يقف بين المنادى والمنادى عليه، كما لا يجوز الوقف بين المضاف والمضاف إليه، فلا أحد أصلا يقف على يا. لكن هل يا منفصلة عن أيها؟ نعم، بدليل أن يا جاءت في أماكن أخرى، وهي محذوفة الألف في كتاب الله مطلقا، سواء جاءت مع أي أو جاءت مع غيرها. يا نوح لم ترسم ألفها، يا موسى لم ترسم ألفها، كذلك يا إبراهيم لم ترسم ألفها. إذن فلا تأثير لعدم رسم الألف، فهي منطوقة، ولأنها ينطق بها اجتمعت بالهمز في كلمتين، فصار حكمها حكم المد المنفصل، والله أعلم. واحد يسأل يقول: هل هناك وصية أو فائدة مجربة لتثبيت وتسهيل الحفظ وعدم النسيان؟ وهذا طبعا سؤال يتكرر، والجواب عنه معروف: من أراد أن يعني يثبت القرآن ويكون القرآن عنده ثابتا ولا ينسى، عليه بالتكرار، كثرة التكرار. أسهل طريقة لحفظ القرآن كثرة التكرار. كان الشيخ رحمة الله عليه الوالد يقول: ألا ترون أن الفاتحة لا يخطئها الإنسان ولو كان ساهيا، قلبه ساهي؟ لماذا؟ لأن اللسان قد حفظ، فحفظ اللسان أثبت من حفظ الذهن. حفظ الذهن أن تحفظ الآية رقمها أو نهاية الصفحة أو بدايتها، وهذا سرعان ما يذهب، إلا إذا ثبته بكثرة التكرار. فكثرة التكرار هو السر في ثبات القرآن، هو السر في إتقان حفظ القرآن. سؤال آخر يقول فيه السائل: عند الوقف على قول الله تعالى: عليهم دائرة السوء، هل يصبح عارضا للسكون أم يعامل معاملة المتصل؟ هو يعامل معاملة المتصل عند ورش فقط، وصلا ووقفا، السوء. أما إن سألت عن غيره مثل رواية حفص، فهو كغيره يعامل معاملة المد العارض للسكون، يجوز فيه القصر والتوسط والمد الطويل. أخ يسأل يقول: اختصر لنا مقدار المد الواجب المتصل والجائز المنفصل لقراءة حفص خاصة. المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل عند حفص من طريق الشاطبية والتيسير أربع حركات كلاهما: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إذا السماء انفطرت ولكن ورد القصر عنه من طرق الطيبة، فإن قصرتا فحركتان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا الذي أظن إن فهمت السؤال يعني. وسائل آخر يسأل: طه، لما لا تنطق طاء وهاء فتمد مدا واجبا متصلا؟ أنا أسبقت الكلام، ولربما سمعت في الشرح أن لكل حرف اسم وله نطق، فاسم هذه الأحرف حاء وليس حاء، وطاء وليس طاء، أي ليست مهموزة، ليست مهموزة، باء ليست مهموزة، تاء ليست مهموزة. فهذه الأحرف التي تتكون من حرف، الأحرف كلها إما أن تتكون من ثلاثة أحرف، وهذه التي تتكون من ثلاثة أحرف إما أن يكون في وسطها حرف مد أو حرف لين أو كلمة أو حرف ألف الذي ليس فيه لا مد ليني ولا حرفي. طيب، ما عدا ذلك باقي الأحرف كلها تتكون من حرفين، فلو قرأت أنت بالتهميز هذا من عندك أنت وليس من أسماء حروف الهجاء. لا يوجد شيء اسمه طاء أو أو أو أو أو أو باء أو ما إلى ذلك. نعم، يعلم الأطفال في بعض قواعد التعليم الإملاء بتهميز تلك الأحرف لتعليمه ولتثقيفه فقط، أما اسم الحرف فهو طاء وليس طاء، ها وليس ها. نعم، يقول السائل في باب المدود: نسمع من يمدها أكثر من 10 حركات. فهذا مخطئ، فهذا مخطئ، ومقدار المدود إما 4 أو 4 أو 6 حركات، وما زاد على ذلك فهو خطأ. حرف العين في عين ماذا يسمى؟ هل هو مد لين أم مد لازم حرفي مخفف؟ هو مد لازم، ولكن لا يقوى مثل قوة المد، لأن الحرف حرف الياء في عين ليني وليس مدي، فلذلك جاز فيه التوسط وجاز فيه المد الطويل وجاز فيه القصر أيضا في بعض طرق القراءات. نعم، المد الصلة الكبرى من ضمن المد الجائز المنفصل، فلا يعد نوع من أنواع المد الفرعي، لا بل هو من المد من المدود الفرعية. مد الصلة يعني هذه التفريعات في أسماء المدود كثيرة، ولكن لا داعي لها، هو مد واجب، مد جائز منفصل، مد جائز المنفصل، مثل قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه هنا ياء صلة واجبة القراءة عند القراء كلهم لوقوعها بين حركتين من علمه إلا. طيب، جاءت بعدها الهمز منفصلا عنها في كلمة، فهي من باب المد الجائز المنفصل. أما أن تسميها مد الصلة الكبرى والمد الصلة الصغرى، هذا من التفريعات التي يعني لا تضر وتنفع ولا تضر يعني، والله أعلم. يعني الأصل هي القاعدة: اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمتين، وواو الصلة وياء الصلة غير مرسوم في المصحف ولكنه منطوق، والأصل في هذا الباب ما ينطق به، ما ينطق به لا ما يرسم ويكتب. هذه كذلك مسألة لابد أن يعني أنها تهم بها. قول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، الفاء هنا مشددة، فإن وقف عليها واقف فيبقى المد كما هو، يعني المد في حال الوصل هو مد لازم لوقوع سكون لازم بعد الألف، فإن وقفت عليه فكذلك نفس الشيء، والله أعلم. يقول قائلهم: أجد صعوبة في حفظ متن الجزرية، أما أحكامها فأجدها ميسرة. يسر الله لك حفظها كما يسر لك أحكامها، لكن الأصل في إتقان المتون في حفظها أن تسلك مسلك من يحفظ، وهو كثرة التكرار. كثرة التكرار يسهل لك المرام إن شاء الله. طيب نرجع إلى درسنا، ودرسنا في هذه الفترة في الوقف والابتداء. قال الشيخ الناظم رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف، أي بعد معرفة تحسينك للحروف مفردة ومرتبة وموصولة وموقوفة، والأبواب التي مررت عليها، مخارج الحروف وصفات الحروف والإتقان وما إلى ذلك، بعد ذلك كله لا بد من معرفة الوقوف، لا بد لك من معرفة أماكن الوقف والابتداء أيضا، حتى يكمل لك تجويد القرآن لا بد من معرفة الوقوف. عدم معرفة الوقوف وعدم قراءة القرآن بالوقف السائغ واللازم وكذلك الوصل وكذلك الابتداء، الابتداء الطيب الذي لا يفسد المعنى، هذا أمر محتم في تجويد القرآن ومعرفته. ومهما جود الإنسان مخارج الحروف وصفات الحروف والغنن والمدود، إن لم يهتم بالوقف والابتداء فقراءته معيبة، وقد تؤدي بعض المرات إلى معنى غير مطلوب ولا مفهوم. وقد أورد الأئمة استدلالا بهذا حديثا في صحيح مسلم وكذلك في السنن الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فخطب أحدهما أو كان يدرب أصحابه على الخطبة، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف، ثم قال: فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، المفهوم أو الموهم ها هنا للفهم أن الذي يعصي كالذي يطيع، يعني سوى بين المطيع والعاصي في لفظه لوقفه في مكان لا يسوغ فيه الوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بئس الخطيب أنت، أو قم انزل أنت بئس الخطيب أنت. والحديث موجود يعني وصحيح. فقال العلماء واستدلوا على أهمية الوقف والابتداء، ومثل هذا في كتاب الله كثير، فمن قرأ مثلا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، آية. فلو أنه وقف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، لا إله إلا الله، فكأنه، لأن العرب أيها الإخوة الكرام تعودت على حذف الأخبار إن دل عليها دليل، إن دل عليها مثلها سابقا، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي كثيرات، أوليست النساء أكثر من الرجال؟ ولكن لم يأتي الله بكثيرات هنا، لأن كثيرا الأولى دلت على أيضا الثانية فحذفت، لا داعي لها، وهذا من أساليب بلاغة القرآن ورونقه وجماله. فهذا الذي يقرأ: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ويقفنا، مثل الذي ارتكب الخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه إما أن يقف: فمن يهدي الله فهو المهتدي، ثم يستأنف: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أو: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إما أن يقف هكذا، وإما أن يصل، لا بأس لو وصل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لا بأس في هذا. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا مما يوهم أيضا الوصلة معنى غير مراد. وهذه هي الأماكن التي توضع في المصاحف بعلامة الميم التي تدل على الوقف اللازم، سمي بالوقف اللازم لأن الوصل فيه يوهم معنى غير مطلوب أو غير مراد، يعني لا يريد الله تعالى هذا المعنى الذي يوهمه الوصل، مع أنه لا يجب ذلك الوقف، ولكن هكذا أحسن. مثل قول الله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا يحزنك قولهم، ثم استأنف الله الكلام، يعني أولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له فلا يحزنك قولهم فيك، يعني شاعر وكذا وكاذب، قالوا هكذا فيك لا يحزنك هذا القول، ثم استأنف الكلام إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلو أن أحدا وصل لربما فهم أن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون مقول قول الكافرين، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون، يعني قولهم الذي إنا نعلم ما يسرون لا يحزنك قولهم، وهم ما قالوا هذا الكلام. كذلك في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فهذه من الوقوف اللازمة. لماذا سموه بالوقف اللازم؟ لأن الوصل يوهم معنى غير مطلوب. أيها الإخوة الكرام، معرفة الوقوف ضرورية، وأيضا معرفة الابتداء ضرورة أيضا، ومعرفة الابتداء مهمة جدا. أنت تقرأ القرآن وأنت ذو نفس، وقد يكون نفسك قصير فوقفت، من أين تبتدئ؟ لا يتضح هذا لنا إلا إذا قرأنا مثلا، لنقرأ آية من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هنا وقف. طيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واحد انقطع نفسه ما استطاع أن يصل إلى مكان الوقف. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يجوز وقفه؟ نعم يجوز وقفه، انقطع نفسه. طيب، لكن يبدأ منين؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، إما أن يرجع من بداية الآية حتى يكون الكلام أوضح، أو أن يقول وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون. أما لو استأنف فقال مثلا من قرآن ولا تعملون، من قرآن ولا تعملون، فأي معنى هذا؟ لا معنى له. والقرآن المطلوب فيه التدبر للمعاني. كذلك اقرأ أي آية أخرى نفس الشيء. المكان الذي إذا اضطررت للوقوف عليه قبل أن تبتدئ، انظر إلى معنى مفهوم وطيب وجميل. وقد يأتي بعض المرات الوصل الابتداء من مكان إلى إلى إلى خطأ وإيهام لغير المقصود. يعني لنقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، فقال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. بعد معرفتك للوقوف لا بد، بعد معرفتك للتجويد لا بد من معرفة الوقوف، الوقف، وهي هذه الوقف، والابتداء أيضا لا بد من معرفة الابتداء، وهي هذه الأوقاف، تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. الوقف الذي يسوغ فيه الوقف ثلاثة: تام وكاف وحسن، والكلمات تنبئ عن معناها، تام يعني كلام تم، كلام قد تم، وكاف يعني يكفي، وحسن يعني مكان يحسن فيه الوقف. فالوقوف ثلاث: تام وكاف وحسن. وهناك وقف رابع سيذكره فيما بعد، وهو الوقف القبيح. سمي بالوقف القبيح لأنه ليس بتام ولا كاف ولا حسن، فأن تقف فيه هذا قبيح، وأقبح منه أن تبتدئ بما بعده. طيب، هذه الوقوف الثلاثة رتبها الناظم بهذا الترتيب، وهي لما تم. الوقوف الثلاث: التام والكافي والحسن لما تم. هذه المواقف المذكورة إنما تكون لما تم معناه، لا لما كمل لفظه فقط. قد يكمل لفظه من حيث الإعراب ولكن لم يتم معناه. وما معنى تم معناه؟ أنه يحصل السكوت فيه، أي لا ينتظر السامع إلى الجواب المنتهي. فلو قلت لك مثلا في الكلام العادي: فلان فلان مع فلان مر بك وأنت في البيت، إلى الآن أنت تنتظر، يعني مر بك وأنت في البيت فقال ماذا قال؟ لم يتم المعنى إلى الآن، ما حسن السكوت إلى الآن. ولكن ضرب الأمثلة بالكلام العادي ليس مطلوب، وفي القرآن إن شاء الله تعالى يعني سنذكر الأمثلة الواضحة إن شاء الله. هذه الثلاثة لما تم، ثم قسم هذه الثلاثة إلى أقسامها فقال: فإن لم يوجد، أصلها فإن لم يوجد، وإنما أشبعت حركة الدال لأجل ضرورة الشعر. فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. خلينا نرجع إلى المتن أسهل علينا. قال: والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي هذه الثلاثة لما تم، أي لما تم معناه. فإن لم يوجد تعلق، ما معنى التعلق؟ أي علاقة بين ماذا؟ بين الموقوف عليه والمكان الذي تبتدئ منه. الوقف والابتداء، وقفت في مكان وابتدأت بالذي يليه، لا يوجد علاقة بينهما. والعلاقة ها هنا نوعان: علاقة لفظية وعلاقة معنوية. علاقة لفظية أي إعرابية، ويفهمها أكثر من يفهمها ممن درس النحو، وهو أن يكون بينهما ترابط وعلاقة إعرابي مرتبطة الكلمة بالتي تليها. مثل بالمثال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مثلا كلمة الرحمن الرحيم ها هنا جرت أو كسرت النون من الرحمن، نحن نسميها كسرا فقط، ولكن هي حركة إعراب، فهي جر. ما سبب جرها؟ لأنها صفة، والصفة تتبع الموصوف، والموصوف في قوله الحمد لله، لله الذي هو الرحمن، الذي هو الرحيم، الذي هو مالك يوم الدين، كل هذه صفاته. فهذه الكلمات مترابطة لفظا، يعني إعرابها بسبب ما سبقها. فالمكان الذي أنت وقفت فيه والذي تبتدئ منه بينهما علاقة لفظية. وقفت على الحمد لله، حسن السكوت، حلو، الحمد لله، لكن هل تبتدئ برب العالمين؟ لا، سيأتينا هذا. فالحمد لله وربي بينهم علاقة لفظية، وكل ما وجد علاقة لفظية وجد المعنى أيضا، لأن المعنى يأتي بعد الإعراب. قال الشيخ الناظم رحمه الله: فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي، ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. تركيب هذين البيتين يحتاج إلى شيء من التأمل، فتأملوا رحمكم الله. فإن لم يوجد، وهي هذه الوقوف الثلاث لما تم، فإن لم يوجد تعلق فابتدي، فإن لم يوجد، وقفت في مكان لا يوجد تعلق بين الموقوف والمبتدأ منه علاقة نهائيا لا لفظا ولا معنى، فابتدي بما بعده فسمه التامة. فابتدي وسمه التام، أي أن معنى هذا أن الوقف التام هو المكان الذي إذا وقفت عليه لا يرتبط بالذي بعده لا معنى ولا لفظا، أي لا إعرابا ولا معنى. مثال ذلك: وأنت تقرأ سورة البقرة، جاء وصف رب العالمين لعباد الله الصالحين في الآيات الخمس الأول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاستطرد الآيات ومشت على وصف المتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا. فوقفك على وأولئك هم المفلحون تام. لماذا؟ لأنه لا يوجد علاقة بينه وبين إن الذين كفروا لا لفظا ولا معنى. أما الآيات الأول الخمسة فبينها علاقة معنوية حتى وإن لم تكن لفظية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون لها ارتباط معنوي، فالوقف هناك وقف كاف كما سيأتينا. طيب، إذن استفدنا من هذا البيت أو أخذنا منه حكمين: الحكم الأول أن المكان الذي تقف عليه والذي تبتدئ منه إن لم يكن بينهما علاقة لا لفظية ولا معنوية فهو وقف تام، وابتدئ بما بعده، قف عليه وابتدئ بما بعده وأنت مرتاح. طيب، هذا معنى قوله: فإن لم يوجد تعلق فابتدئ فالتام، أي فسمه التام. أو كان أو وجد تعلق وكان معنى ليس لفظا لا إعرابا ولكنه من جهة المعنى، فابتدئ كذلك بما بعده فسمه الكافي. فالوقف الكافي هو المكان الذي إن وقفت فيه لا ترابط بينه وبين الذي بعده من حيث الإعراب، أي ليس صفة وموصوفا، وليس يعني مثلا بدلا ومبدلا منه، لا علاقة هنا لفظية ولكن علاقة معنوية. وأكثرها في قصص القرآن، قصص القرآن القصة مترابطة، سورة يوسف كلها من أولها إلى آخرها مترابطة في المعنى، ولكن لا يلزم أن تكون فيما بينها ترابط لفظي. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني ولي ساجدين، لا علاقة بينهما لفظيا لكن هناك علاقة معنوية لأن القصة متواصلة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذ قال يوسف لأبيه، فجميع القصص في كتاب الله معظمها لا ترابط بينهم لفظيا، هناك ترابط معنوي وإن لم يوجد ترابط لفظيا. فهذا الوقف سمي بالوقف الكافي، أي يكفيك أن تقف ولا تلزم بأن تصل، ولا يعني ويجوز لك أن تبتدئ بما بعده يعني. أو كان معنى فابتدي فالكافي، ولفظا لفظا هذه منصوبة بماذا؟ منصوبة لأنها خبر كان، أو كان تعلق وكان لفظا، وكان هذا التعلق لفظا، أي هناك ترابط لفظي إعرابي بين الموقوف والمبتدأ منه، فامنعا لا تبتدئ بما بعده، وإنما امنع إلا رؤوس الآي. رؤوس الآي أي أواخرها، آخر كلمة من كل آية تسمى برأس الآية، فانتبهوا، رأس الآية ليس بدايتها، رأس الآية نهاية كل آية. إلا رؤوس الآي جوز، أي جوز أن تبتدئ بما بعده وسمه الحسنة. إذن الوقوف الثلاثة، الوقف التام لا علاقة بين الموقوف والمبتدأ والابتداء لا لفظا ولا معنى، كما ضربنا المثل في قصة المؤمنين المتقين، ثم بدأ الله تعالى بقصة الكافرين، ثم بدأ الله تعالى بقصة المنافقين. قصة المؤمنين انتهت في قول الله تعالى وأولئك هم المفلحون، ثم ابتدأت إن الذين كفروا سواء عليهم، وانتهت قصة الكافرين بقوله تعالى ولهم عذاب عظيم، أو هؤلاء أصحاب الكفر الصريح. وبدأ الله يتكلم، بدأ كلام الله من الذين من المنافقين فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، واستمر الكلام إلى قول الله تعالى والله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. كل ما هذه الآيات تتعلق بالمنافقين وأحوالهم وصفاتهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وقف تام، إن ثم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قالوا أكثر الوقوف التام تكون في رؤوس الآية، وقد يوجد في وسط الآية كذلك وقف تام لا علاقة بين الموقوف عليه والابتداء، كما ضربوا المثل في قول الله تعالى في قصة بلقيس في سورة النمل، في قول الله تعالى عندما قالت بلقيس إن الملوك، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قالوا انتهى كلامها هاهنا، ثم الله صدق قولها فقال وكذلك يفعلون. وإن نازع في ذلك بعضهم وقالوا ما زال هناك ترابط معنوي لأن القصة مترابطة في المعنى. الوقف الكافي أن يكون بين الموقوف وبين الوقف والابتداء ترابط معنوي لا لفظي. حكم الوقف التام يجوز الوقف فيه والابتداء بما بعده. حكم الوقف الكافي يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. أما الوقف الحسن فهو أن تقف في مكان تم معناه، ولكن بينه وبين المكان وبين الابتداء ترابط وعلاقة لفظي في الإعراب، وهي من باب أولى من المعنى لأن المعنى يأتي بعد الإعراب. فها هنا منعك الناظم أن تبتدئ، لا أن تقف، انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كلام قد تم، الحمد لله تم مبتدأ وخبر كمان الحمد لله. طيب بعده رب العالمين. ربي ولله بينهما ترابط لفظي، لأن ربي ما جاء هذا الكسر الذي هو الجر في الإعراب إلا لأنها صفة لله، الحمد لله الذي صفته أنه رب العالمين، يعني الحمد لله ربي، فجرها بسبب لله التي سبقته، فبينهما ارتباط لفظي. هل يجوز لي أن أقف الحمد لله؟ نعم يجوز، لكن هل أبتدئ بما بعده؟ لا، هذا معنى قول الناظم فامنعا، أي امنع الابتداء لأن بينهما ترابط لفظي. لكن يستثني من هذا المنع رؤوس الآي، في كتاب الله كثير من الآيات بينها وبين التي تليها علاقة لفظية إعرابية، ويجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، منها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن آية، هذه الكسرة في لفظ الرحمن لأنها صفة وهي مرتبطة بالتي قبلها، فهل يجوز أن تقف؟ نعم تقف، وتبتدي بما بعده؟ نعم وتبتدي بما بعده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نفس الشيء. إياك نعبد تختلف، إياك نعبد لا علاقة بين إياك والتي تليها من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى فهو وقف كاف. إياك نعبد وإياك نستعين كذلك كلام تم، اهدنا الصراط المستقيم هذا كلام مستأنف، فهو إما تام وإما كافي. هذا معنى قول الناظم وحسن، وهي لما تم، هذه الوقوف الثلاث لما تم، فإن كان هناك تعلق، فإن لم يوجد تعلق لا لفظا ولا معنى فابتدئ بما بعده وسمه التام، أو كان تعلق ولكن كان معنى فابتدئ بما بعده وسمه الكافي، أو كان تعلق لفظي فامنع الابتداء، قف إن شئت أو انقطع نفسك قف، ولكن لا تبتدئ بما بعده إلا رؤوس الآي. ولماذا نص الناظم على رؤوس الآي؟ لأنه وجد في بعض أصحاب أو أرباب التصنيف في الوقف والابتداء كتبوا في مصاحفهم علامة لا التي تنهى الابتداء بما بعده، علامة الوقوف في المصاحف سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في درسنا غدا. فلا، علامة لا في المصحف ليس معناها لا تقف، لأن لا تقف ليس بطاقتك أنت ولا بحولك، أنت قد تقف مضطرا، فإذا وقفت مضطرا انقطع نفسك، فهل تمنع؟ لا تمنع، ولكن المنع من الابتداء بما بعده. فبعض أصحاب التصانيف وبعض أهل العلم في هذا الفن وضعوا علامة لا على رؤوس الآي أيضا إن لم يتم المعنى، فوضعوا هكذا على رؤوس الآي علامة لا، أي لا تقف عليها. ولكن الصحيح الثابت أن الوقف على رؤوس الآي سنة، وأنه هو الأفضل والأحسن والأكمل، وإن وجد بينهم ترابط لفظي وثيق، قد يكون هناك ترابط يعني قوي جدا بين الآيتين ولكن تقف، كقوله تعالى في سورة والصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنكم يا معشر قريش ويا أيها المخاطبون لتمرون عليهم، على هؤلاء الذين أهلكهم الله من قوم لوط، لتمرون عليهم مصبحين، أي وقت الصباح وبالليل كذلك، وبينهما فاصل آية، فهل يجوز الوقف؟ نعم يجوز الوقف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وهل تبتدئ بما بعده؟ نعم تبتدئ، وبالليل أفلا تعقلون، تبتدئ لا بأس، لأنها رأس آية. ولو لم تكن رأس آية لما جاز الابتداء. تقف إن شئت لكن ما كان يجوز الابتداء. والأمثلة إن شاء الله ستأتينا غدا مع يعني تمارين نأخذها من الوقف والابتداء في المصحف إن شاء الله تعالى. إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. ثم قال الناظم رحمه الله: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. غير ما تم معناه الوقف عليه قبيح، وينبئك بصفته قبحه والنفرة منه، فابتعد أن تقف مكانا لم يتم فيه المعنى. هناك الكلمات التي تترابط ارتباطا وثيقا كأنها كالشيء الواحد، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه صاروا كالشيء الواحد، فلا يجوز البتة أن تفصل بينهما وأن تقف هكذا على الكلمة الأولى، مبتدأ مع خبره، يعني رب العالمين، الآن رب العالمين مضاف ومضاف إليه، فهل يجوز أن تقف رب؟ لا. الحمد لله مبتدأ وخبره، هل تقف على الحمد؟ ما تم معناه. وقفك عليه يعتبر وقفا قبيحا. أنا أضرب المثل في سورة الفاتحة والقرآن فيه كثير، فأن تقف على مكان لا يتم معناه ولا يحسن السكوت عليه هذا يسمى قبيحا فلا تقف. ولكنه استدرك فقال: وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. وله للقارئ أن يقف مضطرا إذا انقطع نفسه، أو جاءه عارض آخر كشعال ونحو ذلك يقف مضطرا، ولكن لا يبدأ بما بعده بل يبدأ بما قبله. ويبدأ قبله لو وقف على مكان ما تم معناه، أولا يحرص كل الحرص على ألا يفعل ذلك. وأنا أشبه المثل بالطريق والشارع، أنت تركب سيارة وتمشي في عرض الطريق والسيارات من أمامك ومن خلفك، فإن اضطررت إلى الوقوف جنبت. ما معنى الجنب؟ أن تأخذ الجنب، مكان يحسن فيه الوقوف. أما لو وقفت في وسط الطريق فهنا سببت مشكلة ومهلكة لمن خلفك ولمن أمامك، فلذلك لا تقف. هل تمنع من الوقف الاضطراري؟ بنجرت السيارة، حصل لك أي شيء، لا تمنع، ولكن قف في مكان يحسن الوقوف فيه. كذلك أنت تقرأ القرآن، جاءك اضطرار لأن تقف، تقف في مكان يحسن فيه الوقوف، وإياك أن تقف مكانا يعني لا يحسن فيه الوقوف. لكن إن اضطررت وفعلت هذا فلا بأس، لكن لا تبتدئ بما بعده. هذا معنى قول الناظم: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا. له للقارئ أو لهذا الوقف القبيح يوقف مضطرا من أجل الاضطرار، والاضطرار كثير. ويبدأ قبله، يبدأ بما قبله لا بما بعده. نعم. ثم قال الشيخ: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. لا يوجد في القرآن وقف يجب وجوبا شرعيا ولزوما حتميا، لا يوجد ذلك. فلو أن أحدا وصل القرآن من أوله إلى آخره جاز ذلك ولا مانع منه، لا مانع شرعيا هنا. وإنما جمال القراءة ورونقها والآيات خصوصا رؤوس الآي شبهت أو تشبه في معنى كلام الناس في السجع، الكلمات التي تكون في السجع في النثر، كلام المسجوع جميل. ما معنى المسجوع؟ أي الذي ينتهي بكلمات يعني متشابهة، الجمل تنتهي بكلمات متشابهة، كما إذا خطبت الآن وقلت الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام، هذا يسمونه شجع. نعم. فالنثر المسجوع وكذلك المقفى في الشعر جاءت الآيات بطريقة أفضل وأحسن، وروعي فيها سبحان الله هذه المراعاة العجيبة. دائما موسى وهارون عليهما السلام في كتاب الله عند ذكرهما معا يقدم موسى، وله الحق أن يقدم لأنه الرسول الأول، وهو الذي ببركته وببركة دعائه صار هارون عليه السلام نبيا، وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يعني نبوة هارون كانت هبة من الله لموسى عليه السلام. فلا تجد في القرآن دائما موسى وهارون إلا بأن يسبق موسى على هارون، يعني ولقد مننا على موسى وهارون مثلا، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، دائما يسبق. لكن تعال في سورة طه برب هارون وموسى، إيش كانت بداية الآية؟ خلينا أتذكر، برب هارون وموسى، اللهم صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قالوا آمنا برب هارون وموسى في قصة السحرة، قال فقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله أكبر، تقدم هارون هنا على موسى، وذلك لمراعاة تشابه فواصل الآيات في السورة، لأن السورة كلها تأتي بالألفات، برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم من أول كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى. وهكذا، لأن السورة انتهت بالألفات قدم هارون على موسى. إذن فالوقف على رؤوس الآية جميل وحلو جدا، ولكن لا يجب، بل سنقول إن شاء الله غدا أهمية الوصل الذي أهمله الحفاظ والمشتغلون بالقرآن وحفظه في هذا الزمن إهمالا شديدا، حتى أدى إلى جهل عميم، جهل عميم أقول عام، تجد من له باع في القرآن والقراءات تسأله عن وصل لا يعرف. وأنا أكرر هذه الكلمة وخذوها قاعدة، من لم يحفظ الحركات كحفظه للكلمات فليس بحافظ. نعم. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام من غير ما له سبب، لا يوجد في الوقف في القرآن وقف يحرم عليه الوقف والابتداء بما بعده إلا إذا كان له سبب. وما معنى السبب؟ أن يتعمد إنسان بتحريف كلام الله، ومن تعمد تحريف كلام الله فقد كفر أصلا وخرج من الملة. مثلا وقف لقد سمع الله قول الذين قالوا، وعمدا ابتدأ إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، قصدا منه في تحريفا لكلام الله وسبا، هذا يكفر والعياذ بالله. وإن لم يقصد المعنى ولكنه فعل هذا ارتكب أيضا حراما، يعني كونه يتعمد هذا لا يجوز، ولكن لا يحرم. بمعنى إيش؟ أنه ما قصد ولا نوى ولا تعمد، جاء على لسانه أو كان أعجميا أو كذا، فهل يرتكب حراما؟ لا لا لا، لا يقال انه حرام غير ما له سبب، ولا حرام من غير ما له سبب. الى هنا ينتهي درسنا الليله ان شاء الله تعالى، وغدا ناخذ بعض تدريبات على بعض الكلمات إن شاء الله تعالى. نعم، والأسئلة قد أجبنا عنها إن شاء الله تعالى، مرت بنا تلك الأسئلة كلها. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.